السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب العمدة الفقه لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي المتوفى سنة 2600 من الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى. وقلنا إن الحج ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس، وذكرنا شروط وجوب الحج وشروط صحته وشروط الإجزاء. فمن يذكرنا بشروط وجوب الحج؟ نريد شرطا من شروط وجوب الحج. نعم، الإسلام، لا يجب الحج إلا على المسلم. البلوغ، لا يجب الحج إلا على البالغ المميز، لا يجب عليه الحج. العاقل، فلا يجب على مجنون. بعد، الحر، فلا يجب على العبد حتى يعتق. المستطيع، فلا يجب على العاجز. قلنا الاستطاعة تشتمل على ماذا؟ ما هي؟ الزاد له ولمن يبقى من أهله، الراحلة، وأمان طريق، زيد، صحة البدن. وصحة البدن هذه الاستطاعة. فلو حج غير المستطيع صح حجه، حجه أجزأه، صح حجه وأجزأه. طيب، شرط السادس، وقلنا هذا اختص به الحنابلة، المحرم بالنسبة للمرأة. المحرم بالنسبة للمرأة، من هو المحرم؟ قلنا الزوج أو المحرم، صحيح ولا لا؟ الزوج أو المحرم. فمن هو المحرم؟ نعم، من يحرم عليها تحريما مؤبدا بنسب أو بسبب مباح. من يحرم على المرأة بنسب تحريما مؤبدا بنسب أو بسبب مباح. بنسب، من الذي يحرم عليها بالنسب تحريما مؤبدا؟ لأن الناس ما جاوبه، الناس ما جاوبه. الأب، الأخ، الابن، الابن، إيه، العم، خال، ابن الأخ، ابن الأخت. قلت أكثر منك أنا. طيب، إذا الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت التي هي عمته وخالته. وقلنا الأب يشمل الجد، والابن يشمل ابن الابن وابن البنت، والأخ يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، والعم يشمل العم المباشر وعم الأب وعم الأم، والخال كذلك، وابن الأخ كذلك، وابن الأخت كذلك. طيب، هؤلاء بنسب. طيب، بسبب مباح. قلنا السبب المباح نوعان، ها؟ الرضاع، من هم الذين يحرمون عليها بالرضاع تحريما مؤبدا؟ الأخ. بعد، ها؟ ابن الأخ، الأب، الابن، ابن الأخت، العم، الخال. نفسه، نفس اللي تحريم بالنسب تحريم بالرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. طيب، السبب الثاني، سبب المصاهرة، من هم محارم المرأة بالمصاهرة؟ من هم محارم المرأة بالمصاهرة؟ من؟ ها؟ لا، نبي أحد ما جاوب، نبي ناس ما جاوبت، ما شاركت. يلا، بسم الله. ها، أبو الزوج، أبو الزوج، أخو الزوج؟ لا، أخو الزوج الحمل موت، هذا الموت هذا. طيب، قلنا الأب، أبو الزوج، ثم لا، نبي ناس ما جاوبت. يلا، ابن الزوج. بعد، زوج الأم، زوج البنت، زوج الأم وزوج البنت، هؤلاء إيش؟ هؤلاء المحارم. هؤلاء المحارم بسبب المصاهرة، يعني أبو زوجه، أبو زوجها زوج ابنها، زوج أبو زوجها زوج ابنها، بعد زوج ابنتها وأبو زوجها، صح ولا؟ أبو زوجها، أبو الزوج وابن الزوج، وزوج الأم وابن الزوج. طيب، زوج الأم وابن و... ها؟ زوج البنت، نعم، وزوج البنت. هؤلاء محرم، محارمها بالمصاهرة. قلنا هناك يحرم عليها على التأبيد، لكنه بسبب غير مباح. ما هو؟ الملاعن. هذا لا يكون محرما لأنه بسبب غير مباح، بسبب غير مباح. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى المواقيت، مواقيت الحج. تكلم بعد ذلك الشيخ الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى عن المواقيت. المواقيت تنقسم إلى قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. ذكر المواقيت المكانية. المواقيت المكانية خمسة، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذه المواقيت وهي التي لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها دون أن يحرم، لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت دون أن يحرم، وهي خمسة مواقيت. خمسة مواقيت، أولها وأبعدها عن مكة ذو الحليفة، والحليفة هي نبتة تخرج في هذا المكان، سمي هذا المكان ذو الحليفة، نبت اسمه الحلفة، نبت اسمه الحلفة، يخرج في هذا المكان سمي ذو الحليفة، أي صاحبة هذا النبت. وهذا النبت يكثر في هذه المنطقة، في ذلك سمي ذو الحليفة. وذو الحليفة وأبعد ميقات، ويبعد عن مكة تقريبا 420 كيلومتر، وهو لأهل المدينة ولمن جاء من طريق المدينة، يبعد عن مكة 420 متر كيلومتر تقريبا. ثم يأتي بعده ميقات الجحفة، وقيل إنها سميت الجحفة لأن السيل جاءها فحركها، جحفها حركها، فسميت الجحفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا أن تنتقل الحمى من المدينة إلى الجحفة. لما دخل النبي المدينة كان فيها الحمى، ومن يأتي المدينة كان يصب الحمى من غير أهلها، فلما دخل النبي المدينة دعا الله تبارك وتعالى أن ينقل الحمى إلى الجحفة، فصارت الجحفة منطقة يعني فيها هذا الوباء وهو الحمى، ولذا كانت هي الميقات. ثم بعد ذلك تغير ميقات الجحفة إلى رابغ اليوم، وهي قريبة من الجحفة على خطها، رابغ قريبة من الجحفة، وهذا ثاني أبعد ميقات عن مكة المكرمة، ويبعد ما بين 250 كيلو إلى أقل يبعد عن، وهو ميقات أهل الشام ومصر، ومن جاء من جهة تلك البلاد يمر على الجحفة فيحرم منها. الميقات الثالث وهو ميقات قرن، ويسمى قرن المنازل، قرن المنازل، ويسميه البعض قرن الثعالب والبعض ينكره، لكن المشهور أنه قرن. قرن ويسمى اليوم السيل الكبير، وهو لأهل نجد يحرمون منه، من السيل الكبير، يعرف اليوم بالسيل الكبير. وهذا هو الميقات الثالث، وهو يبعد عن مكة ما بين 85 إلى 90 كيلومتر تقريبا، وهو ميقات أهل نجد. والميقات الرابع هو يلملم، والآن يعرف في منطقة يقال لها السعدية، وهذا للقادمين من أهل اليمن، ويبعد قريبا من 70 كيلومتر عن مكة لأهل اليمن الذين يأتون من طريق اليمن يحرمون من هذا الميقات، معروف اليوم بالسعدية. هذه أربعة مواقيت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه ذكر هذه المواقيت الأربعة. واختلف أهل العلم في الميقات الخامس، هل نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو هو باجتهاد من عمر رضي الله عنه، حيث أنه حاذى ميقات يلملم، وهو ميقات ذات عرق، ذات عرق لأهل العراق، لمن جاء من جهة العراق ويقال له اليوم العقيق، ويبعد عن مكة قريبا من 70 كيلومتر. هذه المواقيت الخمسة إذن ما هي؟ واحد، يلملم، ذات عرق، ذو الحليفة، قرن النازل، جحفة. والجحفة هذه خمسة مواقيت، ذو الحليفة والجحفة وقرن ويلملم والسعدية، أو عفوا ذات عرق أو العقيق، هذه خمسة، وليست مقصودة لذاتها، وإنما يحرم الإنسان منها إذا مر عليها، إذا لم يمر عليها وحاذاها يمكن أن يحرم بمحاذاتها، ليس بالضرورة أن يمر على هذه المواقيت، وإنما لو حاذاها إذا لم تكن في طريقه هذه المواقيت فإنه يحاذيها. ولذلك نص أهل العلم على ميقات يعرفه أكثركم، وهو ميقات وادي محرم، يسمونه وادي وج، الذي يحرم منه أهل الطائف، الذي ذهب إلى مكة من جهة الطائف يحرمون من وج الذي هو وادي محرم، وهذا لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه محاذي لقرن، محاذي لقرن المنازل، فلذلك يحرمون منه. ومثل الآن مثلا السيل الكبير، لو الإنسان ما نزل إلى المسجد مثلا، ظل على الشارع الرئيسي مثلا وحاذى المسجد ولبى دون أن ينزل إلى المسجد، لا بأس في ذلك. المهم أنه لا يتجاوز هذا المحيط الذي حدد لمكة، فهذه تسمى مواقيت الحج المكانية، مواقيت الحج المكانية. لا يجوز لأحد أن يتجاوز هذه المواقيت دون إحرام إذا كان يريد الحج أو العمرة، فإذا تجاوزها دون إحرام ناسيا أو عامدا يجب عليه أن يرجع. إذا جاوز هذه المواقيت يريد الحج أو العمرة، مو رايح مثلا زيارة أو رايح علاج أو رايح دراسة، أو هو أصلا من أهل مكة سافر ورجع إلى مكة، لا، ذهب لحج أو عمرة، فهنا لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت حتى يحرم. فإذا لم يحرم وجاوز الميقات سواء قلنا ناسيا أو عامدا يؤمر بالرجوع، متى ما تذكر يرجع إلى الميقات، متى ما تذكر يرجع إلى الميقات. فإذا كان عامدا وجب عليه الرجوع وعليه الإثم لما جاوزه عامدا بدون إحرام، وليس عليه شيء إلا الإثم، وإن كان ناسيا فليس عليه إثم ويرجع وليس عليه شيء. فإذا لم يرجع صار الناسي والعامد سواء، لأن الناسي لما ذكر فأصر صار عامدا، فاجتمع العامد والناسي في هذه الحالة، وبالتالي فإنه يلزمه الرجوع. فإذا لم يرجع لزمه الإثم ولزمه الفدية، فدية ترك الواجب، لأنه سيأتينا أن الإحرام من الميقات من واجبات الحج، الإحرام من الميقات من واجبات الحج، سيأتينا أنه يجب عليه أن يرجع. فإذا لم يرجع قلنا أثم وعليه دم، من ترك شيئا من أركان من واجبات الحج أو سنن أو من واجبات الحج فإنه يلزمه دم، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. نعم ذهب الإمام ابن حزم رحمه الله أن عليه الإثم فقط وليس عليه دم، ولكن هي فتوى ابن عباس وأخذ بها جماهير أهل العلم أنه من ترك واجبا فعليه الدم. طيب، إذن هذا بالنسبة لمن جاوز الميقات ولم يحرم. إذن يحرم من هذه المواقيت أو بمحاذاتها. طيب هل يجوز له أن يحرم قبل الميقات؟ قلنا الأصل أن يحرم من الميقات، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من المواقيت، بعد المواقيت لا. طيب قبل المواقيت، أو أحرم الإنسان من الكويت مثلا، أو أحرم في المدينة من الفندق، ونقصد بأحرم أي قال لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة لبى. أما اللبس الإحرام هذا ليس إحرام، الإحرام هو الدخول في النسك بقوله لبيك، هذه الكلمة لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا إنما تكون عند الميقات لا قبله ولا بعده. فإن كان بعده قلنا أثم وعليه دم، إن كان قبله ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يصح ولكنه خلاف السنة، يصح له أن يحرم قبل الميقات ولكنه خلاف السنة، السنة أن يحرم وليس عليه إثم ولا يلزمه شيء إذا أحرم قبل الميقات، وإن كان الأصل أن يحرم بعد عند الميقات. المواقيت الثانية هي المواقيت الزمانية، المواقيت الزمانية. قبل الكلام عن المواقيت الزمانية هناك مسألة، وهي أن البعض يخلط بين المواقيت المكانية وبين حدود الحرم، بين المواقيت الزمانية وحدود الحرم. حدود الحرم كما ذكر أهل العلم يعني تكون أربعة تكون خمسة، لأنه ليس يعني بحسب الجهات تختلف عنه. فمن الشمال مدينة التنعيم، التنعيم وفيها مسجد عائشة، وأكثر الناس اليوم إذا أرادوا العمرة من داخل مكة حتى أهل مكة يخرجون إلى التنعيم، لأنه من أراد أن يعتمر وهو داخل مكة لابد أن يخرج إلى الحل. الآن مكة حرم، لو فرضنا هذه مكة شرفها الله، مكة داخل هنا البيت الحرام، البيت الحرام داخل هنا، أو هذه خلنا نقول هذه الكعبة، طيب البيت الحرام هذا البيت الحرام، حدود البيت الحرام هذا يسمى الحرم. نفرض هذه الطاولة، هذه الطاولة قال لها الحرم، فهناك إذن بيت حرام وهناك حرم. الحرم ما بعده يسمى حل، الداخل يسمى حرم، الباقي الخارج يسمى حل. الكويت حرم ولا حل؟ حل. طيب الحرم حرمان، مكة والمدينة، وما في حرم ثالث. بعض الناس يقول عن القدس أو بيت المقدس يقول ثالث الحرمين، خطأ، القدس ليست حرما. نعم هو أفضل مسجد بعد المكة والمدينة، بعد المسجد الحرام، لكن ليس حرما، لأن الحرم تترتب عليه أحكام، لا يجوز فيه الصيد، لا تلتقط لقطته، لا يقطع شجره، يأثم من يفعل ذلك. لكن في البيت المقدس لا يأثم، يعني لا نؤثم الناس، لا يجوز هذا. الصيد جائز في بيت المقدس، وقطع الشجر جائز في بيت المقدس، وأخذ اللقطة جائز في بيت المقدس، لكن عندما نقول حرم أي له أحكام تخصه، ولا يوجد إلا حرمان في الدنيا كلها، الحرم المكي والحرم المدني فقط. فالحرم المكي إذا قلنا هذا هو المسجد الحرام، وهذه الطاولة هي حدود الحرم، حدود الحرم، وبعده يسمى الحل. المواقيت بعد ذلك بكثير، المواقيت بعده. فإذا عندنا حل وعندنا حرم وعندنا مواقيت. فحدود الحرم، لأن ما نقول الحرم، لأن منى من الحرم، منى بعيد عن المسجد، هذه من الحرم، مزدلفة من الحرم، العزيزية من الحرم، هذه كلها داخل حدود الحرم. أقرب الحل التنعيم، 7 كيلو أو 6 كيلو تقريبا يسمى التنعيم. وأكثر من يكون في مكة اليوم إذا أراد أن يأخذ عمرة يذهب إلى مسجد عائشة يحرم من هناك. فمثلا عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم، فخرج إلى التنعيم ثم جاءت وعملت العمرة. لو أن إنسان أفسد إحرامه، لم يفسد حجه وإنما أفسد إحرامه، الذي حضر درس الجمعة الرجل الذي جامع امرأته بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني، يعني جامعها بعد الطواف والسعي والحلق قبل الرمي، رمي جمرة العقبة الكبرى، فهذا لا يجوز له أن يجامع زوجته إلا بعد رمي العقبة الكبرى حتى يكتمل فعل الأمور الثلاثة كلها، الطواف والرمي والحلق. فهذا جامعها بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. ماذا يلزمه؟ يلزمه دم، ويلزمه أن يحرم من جديد حتى يكمل باقي الحج، فيخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل. وين يذهب؟ يذهب إلى التنعيم، يذهب إلى التنعيم فيحرم لأجل أن يرمي جمرة العقبة الكبرى وهو محرم، لأجل أن يرمي جمرة العقبة الكبرى وهو محرم. على كل حال، إذن أقرب الحل قلنا من جهة الشمال وهو التنعيم، من جهة الجنوب عرفة، عرفة من جهة الجنوب، ويبعد عن مكة قريب من 20 كيلو تقريبا. عرفة، عرفة يعتبر من الحل، مزدلفة من الحرم، عرفة من الحل، فنفرق بين عرفة ومزدلفة. مزدلفة تعتبر من الحرم، عرفة يعتبر من الحل، فيذهب إلى عرفة، هذا حل، يعني يجوز اللقطة في عرفة، يجوز قطع الأشجار في عرفة، يجوز الصيد في عرفة، كل هذا لا يجوز في مزدلفة لأن مزدلفة من الحرم. ثم كذلك عندنا الحديبية، الحديبية الإمام الشافعي يرى أن الحديبية حل وحرم، يعني جزء من الحديبية في الحل وجزء من الحديبية في الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا في صلح الحديبية، صالحهم في الحديبية، قالوا صالحهم في الحرم، فلما أراد أن أو صالحهم يعني قبل أن يدخل الحرم، ثم أراد أن ينحر تقدم إلى الحل. فعلى كل حال هذه الحديبية يكون جزء منها من الحل وجزء منها من الحرم، وتبعد عن المسجد الحرام قريب من 18 كيلومتر اللي هي الحديبية. ثم من جهة الشرق الجعرانة أو الجعرانة التي أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من الطائف، أو جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم عفوا وهو راجع من الطائف، فأحرم من الجعرانة، والجعرانة من الحل، الجعرانة أو الجعرانة من الحل، وتبعد تقريبا 16 كيلو متر عن المسجد الحرام. فهذه تسمى حدود الحرم. إذن المواقيت المكانية غير حدود الحرم، هذا الذي أريد أن ننبه عليه، من المواقيت المكانية التي هي قلنا إيش، ذو الحليفة، السعدية، ذات عرق، الجحفة، السيل، غير الجعرانة، الحديبية، التنعيم وعرفات، هذه حدود الحرم وتلك مواقيت المكانية للحج أو العمرة. طيب، إذن عندنا مواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية للحج فكما قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر المعلومات هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. شوال كله يعتبر من أشهر الحج، وذي القعدة كله من أشهر الحج، وذو الحجة 10 أيام منه من أشهر الحج، على خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى 9 من ذي الحجة، بعضهم يقول 10، بعضهم يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج، ينبني عليه يعني مسألة أخرى. لكن الشاهد من هذا، لماذا قالوا هذه أشهر الحج؟ إن الله نص عليها، قال الحج أشهر معلومات. عندما نقول حج أشهر معلومات، لو أن إنسانا مثلا في رمضان، في رمضان، رمضان من أشهر الحج؟ ها؟ لا، ليس من أشهر الحج. لو واحد راح مكة في رمضان مثلا، قال أنا بجلس في مكة من رمضان إلى الحج، يجوز؟ يجوز؟ بقعد بمكة من رمضان إلى الحج، يجوز، في مشكلة يعني؟ يجوز. طيب، فلما أتى الميقات قال لبيك اللهم عمره في رمضان، واعتمر في رمضان، وجلس في مكة إلى أن جاء الحج يوم 8 من ذي الحجة، طيب، يحرم من بيته كأهل مكة، طيب، صحيح، كأهل مكة، أهل مكة يحرمون من بيوتهم، يحرم من بيته ويخرج إلى عرفات ويتم حجه ما عنده أي مشكلة. طيب لكن هذا إذا كان يريد أن يحرم من مكة. طيب لو أن هذا الرجل قال لا أنا سأحرم بالحج في رمضان وليس بالعمرة، يعني في رمضان ذهب من الكويت مثلا جاء إلى الميقات بغض النظر أي ميقات قرن المنازل أو ذو الحليفة أو أي ميقات من هذه المواقيت، جاء إلى هذا الميقات وقال لبيك اللهم حجا وعمرة يعني قارن، أو قال لبيك اللهم حجا يعني مفرد. طيب قال أكثر أهل قال لا ينعقد حجه. لماذا؟ ما دخل الوقت. مثل واحد الحين يصلي العشاء، يصير الحين واحد يصلي العشاء ما يصير. لماذا؟ ما دخل وقت العشاء، فيقول ما دخل وقت الحج. الحج أشهر معلومات يبدأ بشوال، هذا في رمضان قال لبيك اللهم حجا، قالوا لا ينعقد حجه. طيب شو اللي عليه؟ قالوا هذا لغو، هذا الكلام إيش؟ لغو. فينتظر لازم في شوال يقول هذا الكلام، أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، المهم ليس في رمضان أن يقول هذا الكلام، وعليه أن يحرم مرة ثانية إذا دخلت أشهر الحج. ومن قال من أهل العلم هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه يجوز ينعقد، يقول نعم أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة لكن ينعقد الحج إذا قال في رمضان لبيك اللهم حجا، قال ينعقد ولكن خلاف السنة، خلاف السنة، السنة أن يقول هذا الكلام في أشهر الحج وليس قبل أشهر الحج. هذا هو سبب الخلاف في هذه المسألة عندما نقول أشهر الحج، وكذا الأمر عندما نقول عشر من ذي الحجة. عشر من ذي الحجة لماذا؟ قال لأنه يجب عليه أن يطوف أو أن يتم الأركان الأربعة، أركان الحج التي هي عرفة والطواف والسعي والرمي. طيب يقول هذه الأركان، طيب عفوا نعم الطواف والسعي والرمي، يقول هذه الأركان لا بد أن يحققها في عشر ذي الحجة، لا تتأخر، لا تتأخر هذه الأركان. وبعضهم قال يعني ذي الحجة كله وقت الحج، فيقول لو أخر ما عليه شيء لا يأثم، لو طاف أو سعى أو رمى أو كذا في 20 من ذي الحجة مثلا أو 25 من ذي الحجة قالوا لا يأثم. لماذا؟ ما زال في أشهر الحج. إذا الذي يقول أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة يقول لابد أن يؤدي هذه الأعمال في هذه العشر، ومن قال لا ذي الحجة كله يقول لو أخر ما في أي مشكلة. إذن هذه عندنا المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية بالنسبة للحج. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الإحرام. قال من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد، اللي هي مستحبات الإحرام أو سننه، سنن الإحرام. أولها خلها واحد واحد، أولها الاغتسال. من سنن الإحرام الاغتسال، أن يغتسل لإحرامه، والنبي اغتسل تجرد لإحرامه واغتسل صلى الله عليه وسلم. ونقل الإمام النووي الإجماع على أن الاغتسال مستحب للإحرام، نقل الإمام النووي الإجماع على أن الاغتسال مستحب للإحرام فيغتسل. من سافر في الطائرة مثلا ويمر على الميقات في الطائرة يغتسل في بيته لكن لا يلبي، لكن يغتسل يتجهز ويتطيب وهذا. ثم بعد ذلك إذا كان في الطائرة وقالوا قربنا من الميقات يقول لبيك اللهم عمرة إذن أو حجا حسب ظروف الحج أو العمرة. الشاهد الاغتسال من سنة الحج. طيب لو لم يغتسل لا شيء عليه، لو واحد قال أنا ماني مغتسل لازم أغتسل، لا مو لازم تغتسل، قال خلاص ما راح أغتسل، لا تغتسل. فالاغتسال بالنسبة في حقه مستحب وليس واجبا، الاغتسال مستحب لمن أراد أن يحرم. الأمر الثاني التنظف، مع الاغتسال تنظف، يقص أظافره إذا كانت طويلة يزيل شعر الإبط، يزيل شعر العانة، المهم يتنظف. مع الاغتسال يكون هناك تنظف لأجل الإحرام. الأمر الثالث أن يتطيب، ونحن نتكلم عن الرجل والمرأة، الرجل يتطيب والمرأة تتطيب، ولكن طيب الرجل برائحته وطيب المرأة بلونه، طيب الرجل برائحته وطيب المرأة بلونه، يعني لا تضع المرأة رائحة، يعني طيبا له رائحة. وكنا النساء يطيبن بالألوان وليس بالروائح، طيب الألوان وليس بالروائح. فالمهم أنه يتطيب، والمرأة إذا كانت مع محارمها أو مع زوجها فلا مانع أن تتطيب، يعني الطيب الذي يذهب ريحه لا يبقى مدة طويلة. فتتطيب المرأة ويتطيب الرجل، ولا يطيب إحرامه وإنما يطيب بدنه، يعني يضع الطيب على رأسه، على وجهه، على صدره، على ظهره، على يده، يطيب جسده، ثم يلبس الإحرام. ولو أصاب الطيب الإحرام ما يضر، لكن لا يطيب الإحرام مباشرة. فإذا أخطأ وطيب الإحرام ناسيا أو جاهلا فإنه يغسله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فطيب إحرامه فأمره بغسله، أمره بغسله. فإذا الطيب يكون للبدن وليس للإحرام، ويضع ما شاء من الطيب. حتى الآن الروائح الحديثة كلونيا وغيرها وكذا لا بأس الإنسان يستخدمها في التطيب للإحرام. الأمر الرابع التجرد من المخيط المحيط، التجرد من المخيط المحيط، يعني سيأتينا في محظورات الإحرام يبتعد عن محظورات الإحرام ويلبس كما سيأتينا إن شاء الله إزارا ورداء. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فلا تتجرد من المخيط المحيط، المرأة مفتوح لها تلبس ما شاءت من الثياب المرأة. أما الرجل فيبتعد عن المخيط المحيط مثل الثوب، الملابس الداخلية، السراويل، هذه كلها مخيط محيط، يعني تأتي على قدر الجسد، وإنما يلبس إزارا ورداء، إزارا أو ما يتزر به. حتى لو الثوب هذا حطيته هكذا كرداء مثلا ما في بأس، المهم أني ما دخل يدي في الجيوب وألبسه لباسا على قدر الجسد، هذا هو الممنوع. فإذا يبتعد الرجل عن المخيط المحيط، ويلبس ما شاء من الأردية والأزر ما شاء، ليس بلازم أن يكون أبيض أي لون، والمرأة ليس بلازم أن يكون أخضر أي لون. طيب كذلك يفضل يستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أحرم برداء وإزار أبيضين. لو اتزر برداء بإزار أزرق أخضر أصفر أسود ما يضر، أي لون ما يضر، ما عدا الذي نهي الرجل عنه اللي هي الألوان الحمراء والبرتقالي والشعري. فالمهم يلبس ما شاء من ألوان الأزر والأردية، والمرأة كذلك تلبس ما شاءت من الثياب، تلبس ما شاءت من الثياب. ولكن الأفضل بالنسبة للرجل أن يكون الرداء أبيض وأن يكون الإزار كذلك أبيض. يستحب أن يصلي ركعتين عند جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم يستحبون للمعتمر أو الحاج إذا أحرم أن يصلي ركعتين عند الميقات، خاصة ميقات المدينة اللي هو ذو الحليفة، لأن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في ركعتين، قال إنه واد مقدس فصلي ركعتين، فصلى فيه ركعتين صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم خصه بذو الحليفة، وبعضهم عمه في جميع المواقيت، هم الأكثر، أكثر أهل العلم قال في جميع المواقيت يستحب له أن يصلي ركعتين، فإن لم يصلي فلا شيء عليه، فإن لم يصلي ركعتين فلا شيء عليه. كذلك يحرم بعد ركعتين، يعني يعجل بالإحرام، صليت خلاص تحرم، تدخل في الإحرام تستقبل قبلة وتقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا حسب الذي تريد. تعيين النسك، تعيين النسك والجهر به، يعني ماذا تريد، لأن الأنساك ثلاثة، خاصة نتكلم عن الحج. العمرة واحدة ما في لبيك اللهم عمرة، لكن الحج عندنا ثلاثة أنواع، في متمتع، في قارن، في مفرد. حدد ماذا تريد، تريد أن تحج قارنا أو تريد أن تحج متمتعا أو تريد أن تحج مفردا؟ حدد. هنا يستحب لك أن تحدد نوع النسك، أن تقول لبيك اللهم حجا، هذا مفرد، لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا قارن، لبيك اللهم عمرة، هذا متمتع، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذه أو هذه، هذا متمتع. فإذا تحدد النسك الذي تريد، ماذا تريد؟ حجا فقط، حجا وعمرة متصلان متصلين، أو حجا وعمرة منفصلين، ماذا تريد؟ تحدد النسك، تحدد النسك. طيب لو لم يحدد لا شيء عليك، خلاف السنة وحجك صحيح. لو إنسان جاء إلى الميقات وقال لبيك اللهم لبيك ولم يحدد النسك، قال لبيك اللهم لبيك وبدأ يلبي، طيب ايش لبيت؟ متمتع، قارن، مفرد؟ قال بعدين أقرر، بعدين أقرر. يجوز، يجوز. وحصل هذا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولأبي موسى الأشعري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا من المدينة، وعلي وأبو موسى رضي الله عنهما خرج حاجين من اليمن، والتقيا مع النبي في مكة، كان الموعد في مكة، فمر على ميقات، أي ميقات من اليمن، يلملم. طيب علي وأبو موسى عندما جاء إلى ميقات يلملم، ميقات اليمن، وما في اتصالات في السابق، تلفونات وكذا، ولا يعلمان بماذا يعني لبى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة الباقون لبوا، كل واحد اختار متمتع، قارن، مفرد. فعلي بن أبي طالب قال لبيك اللهم بما لبى به رسول الله، وما يدري ماذا لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو موسى الأشعري كذلك قال لبيك اللهم بما لبى رسول الله، يعني كان يقول وإذا شفنا الرسول يصير خير. طيب وفعلا لما أتى إلى مكة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الميقات ولم يحدد النسك متمتع أو قارن أو مفرد، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لعلي بماذا أهللت يعني لبيت؟ فقال قلت لبيك بما لبى به رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني سقت الهدي فلا تحل، يعني قارن، كن قارنا مثلي. وقال لأبي موسى الأشعري ماذا قلت؟ قال قلت لبيك بما لبها به رسول الله. قال سقت الهدي؟ قال لا. قال تحلل إذن، فجعلها عمرة يعني متمتعا، جعله متمتعا لأنه لم يسق الهدي، القارن هو الذي يسوق الهدي معك ما سيأتي. على كل حال المهم هنا الذي نريد أن الذي يأتي للميقات يستحب له أن يحدد النسك الذي يريد، ولا يجب، وإنما يستحب له ذلك. طيب الاشتراط، الاشتراط هو أن يشترط. جاءت ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، يعني بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي من أعمام النبي الزبير بن عبد المطلب، غير الزبير بن العوام، من أعمام النبي الزبير بن عبد المطلب، هذا لم يدرك بعثة النبي، توفي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. عنده بنت، بنت اسمها ضباعة، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، كانت مريضة وحجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أنا امرأة يعني تعبة متعبة، فماذا أقول؟ قال اشترطي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي. قالت فماذا أقول؟ قال قولي لبيك اللهم حجا، يعني تحدد ثلاثة، ثم تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث، هذا الاشتراط، يعني تقول هكذا مثلا حتى في العمرة، تقول لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. محلي يعني تحللي من إحرامي، مو محلي مكاني، وإنما محلي تحللي من إحرامي، هذا يسمونه الاشتراط. يحصل هذا للبعض، مثلا مريض يخاف أنه ما يقدر يكمل مثلا، أو واحد رايح تهريب، ها واحد راح تهريب بدون يسمونه تصريح, ها بدون تصريح, وخايف انه يردونه. فلما جاء الى الميقات قال لبيك اللهم حجا فان حبسني حامس فمحلي حيث حبستني. يخاف انه او واحد يخاف يمسكون الشرطه مثلا, او واحد خايف من الناس ان يؤذونه. المهم انه يخشى على نفسه من مرض او عدو او غيره او سلطان, فيخشى على نفسه فيشترط, يقول ان حبسني حابس محلي يعني اتحلل حيث حبستني, لي الحق في هذا, يشترط على ربي سبحانه وتعالى. اذن النبي لضباع ان تشترط, فذهب كثير من اهل العلم الى ان هذا سنه في حق كل احد, ان كل واحد يشترط حتى اللي مو خايف من شيء, لان ما تدري ماذا يصيبك. يعني اعطيكم مثالا, النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية سنة 6 من الهجرة, ذهب ليعتمر وقال لبيك الله منين اعتمر منين أحرم, أي ميقات مدينة ذو الحليفة, النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة. فلما وصل إلى الحديبية قامت قريش ورفضت أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم, صارت المعاهدة صلح الحديبية, وكان من ضمن بنود صلح الحديبية أن لا يعتمر النبي هذه السنة وأن يرجع إلى بلده. النبي لم يشترط, الصحابة لم يشترطوا, والآن لم يتمكنوا من العمرة, أمروا بالرجوع. فلو كانوا اشترطوا ما عليهم شيء, لكن لما لم يشترط قالوا الذي لم يشترط يلزمه دم, الذي لم يشترط يلزمه أن يذبح هديا, أن يذبح هديا, لأنه لم يشترط ولم يتم عمرته. أما إذا اشترط فلا يلزم. هذا الفرق بين الذي يشترط والذي لا يشترط. إذا لم يتمكن من الوصول لأي سبب من الأسباب, إذا كان اشترط ليس عليه شيء, إذا لم يكن اشترط فإنه يلزمه دم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل عدم الاشتراط بالنسبة لمن أموره طبيعية وما يخاف من شيء, والأقدار عند الله. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات ولم يشترط ولا مرة صلى الله عليه وسلم, ولم يأمر الصحابة أن يشترطوا, وإنما قال هذا لضباعة لما جاءته تخبره عن مرضها فقال لها اشترط. وهذا هو الأظهر, أن السنة أن لا يشترط, لكن لو اشترط لا بأس, لا يمنع أحد من الاشتراط, ولا يجوز لأحد أن اشترط وصاحبه لم يشترط يعيره, يقول شفت أنا اشترطت أنت ما اشترط يلا كلها هذا لا يجوز. طيب, من سنن الإحرام التلبية والإكثار منها, وذهب كثير منها أن التلبية الأولى واجبة, أنك تقول لبيك اللهم عمره او لبيك اللهم حجا, الاولى واجبه والباقي سنه. انك تكثر من التلبيه, تكثر من التلبيه وانت رايح لين تصل الى مكه, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك, تكثر وترفع الصوت بها. واذا جاء عن نظام العج والثج, العج رفع الصوت والثج اللي هو ذبح الهدي. فالقصد أن الإنسان يكثر من التلبية ويرفع صوته بها. كذلك من السنن قلنا رفع الصوت. إذن هذه سنن الإحرام. طيب, أنواع النسك. أنواع النسك 3 كما قلنا, التمتع والقران والإفراد. التمتع والقران والإفراد سمى أنواع النسك. أنواع النسك, التمتع هو أن يفصل بين الحج والعمرة, يعني في سفرة واحدة يأخذ حجا وعمرة ويفصل بينهما, وإذا سمي تمتع يعني يتمتع بين الحج والعمرة بوضع الطيب, بجماع امرأته, بلبس الثياب, يتمتع بهذا, إذا سمي تمتعا. فيعتمر ثم يتحلل تحللا كاملا ثم يحرم من جديد في الثامن. وأكثر الحجاج الآن يتمتعون, أكثر الحجاج يتمتعون. يذهبون مثلا في أول ذي الحجة فيأخذون عمرة ويؤدونها كاملة، ثم يتحللون تحللا كاملا ويستمرون في مكة فقط جلوس هناك حتى يأتي الثامن من ذي الحجة فيحرمون من جديد بالحج، يقول لبيك اللهم حجا. أكثر الحجاج اليوم يتمتعون، وهو الفصل بين الحج والعمرة، الفصل بين الحج والعمرة، ويأخذ حجا وعمرة في سفرة واحدة، وذلك سمي تمتعا. النوع الثاني القران، والقران يشبه التمتع لأنه أيضا يأخذ حجا وعمرة في سفرة واحدة، لكن الفرق بين القران والتمتع أنه لا يفصل بينهما وإنما يشبك بينهما، يعني يأتي يعتمر ويظل على إحرامه ما يتحلل حتى يأتي يوم الحج، يعني لو ذهب واحد الحجة مثلا إلى مكة يؤدي العمرة ويظل على إحرامه، ثاني ثالث لين يأتي الثامن ذي الحجة هو على إحرامه، ما يحتاج يحرم من جديد، ما زال على إحرامه، يذهب مباشرة إلى ميناء يوم التروية ثم يذهب إلى عرفة يوم التاسع وهكذا. إذن الفرق بين المتمتع والقارن أن المتمتع يتحلل والقارن لا يتحلل، هذا الفرق بين المتمتع والقارن. المفرد يشبه القارن، إذن القارن هو وسط يشبه المفرد من جهة ويشبه المتمتع من جهة. المفرد بس حج بدون عمرة، يأتي يقول لبيك اللهم حجا بس بدون عمرة، لبيك اللهم حجا، هذا يسمى مفردا، يقال له مفرد حج فقط بدون عمرة. واحد يقول بعد رايح ليش بس حج بدون عمرة؟ لها أسباب، إما يكون أخذ عمرة في أشهر الحج ورجع إلى بلده فهذا يستحب له أن يحج فقط لأنه تمتع، أخذ عمرة في أشهر الحج ورجع إلى بلده، أخذ عمرة في شوال ورجع إلى بلده يفرد. أهل مكة كلهم يفردون تقريبا، أهل مكة كلهم يفردون. طيب واحد مثلا يقول أنا ما عندي أدفع هدي ولا أو ما أبي أدفع هدي، يفرد. المفرد ليس عليه هدي، المتمتع والقارن لأنهما استفادا حجا وعمرة في سفرة واحدة يلزمهما هدي شكر، يسمونه هدي شكران. المفرد لأنه بس فقط حج بدون عمرة فليس عليه هدي، ليس عليه هدي. إذن القارن يشبه المتمتع من جهة أنه حج وعمرة في سفرة واحد، ويشبه المفرد من جهة أنه لا يتحلل يظل على إحرامه، والمفرد كذلك يظل على إحرامه لا يتحلل. إذن هذا الفرق بين المفرد والقارن والمتمتع. في أعمال الحج المتمتع يؤدي عمرة كاملة طواف وسعي وحلق أو تقصير ثم يتحلل، القارن قلنا لا يتحلل ويختلف القارن المفرد عن المتمتع أنه يجوز لهما تقديم السعي. كيف؟ أنا الآن ذهبت متمتعا، ذهبت متمتعا أطوف بوحد الحجة، أطوف وأسعى وأقصر من شعري ثم أتحلل، أنا ماذا؟ أنا متمتع. يوم ثامن من ذي الحجة آتي وأقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم، لا تنشغلوا به، خلكم معنا زين، يقول لبيك، أقول يوم ثامن من ذي الحجة لبيك اللهم حجا، أنا الآن متمتع. لو أردت أن أحج قارنا نفس الشيء أقول لبيك اللهم حجا وعمرا في التلبية، لبيك اللهم حجا وعمرا، ثم آتي إلى مكة أطوف طواف القدوم ثم أسعى سعي الحج. إذن ماذا فعلت؟ قدمت سعي الحج، قدمت سعي الحج، أطوف طواف قدوم وأقدم سعي الحج ثم لا أتحلل، لا أحلق ولا أقصر من شعري، وأظل هكذا في إحرامي إلى أن يأتي يوم الثامن ذي الحجة أتوجه إلى ميناء، لا ألبي، لأن المتمتع هو الذي يلبي في ميناء، يقول لبيك اللهم حجا، أما القارن ما زال في تلبيته أصلا ما تحلل، في يوم الثامن يذهب إلى فقط يذهب إلى منى ثم إلى عرفة، وهكذا يكمل حجه وعليه دم لأنه أخذ حجا وعمره في سفرة واحدة. المفرد قريب من القارن. أيضا عندما يأتي إلى مكة شرف الله، خلينا نقول واحد بالحج أيضا يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، كذلك يقدم سعي الحج، ثم بعد ذلك ينتظر لا يتحلل إلى يوم الثامن من ذي الحجة، يذهب إلى منى يوم التروية، ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفة ويكمل حجه. الفرق بينه وبين القارن ليس عليه هدي، المفرد ليس عليه هدي لأنه حج فقط. ويدخل في المفرد الذي يذهب إلى مكة مثلا يوم التاسع مثلا، يطلع من هنا مثلا على طول مباشرة إلى عرفة، هذا مفرد. عادة أهل مكة يبدأون يوم التاسع مباشرة أو يبدأون يوم الثامن يذهب إلى التروية، مفرد ما يفصل بين حج وعمرة، بل لا يعتمر فقط حج، يفرد الحجة. فالفرق إذن بين المفرد والقارن المتمتع ما ذكرناه، المتمتع يفصل بينهما وعليه هدي، القارن لا يفصل بينهما وعليه هدي، المفرد حج فقط وليس عليه هدي. ويجوز للقارن والمفرد أن يقدم سعي الحج إذا أرد، قال ما نقدم سعي الحج، أبا أخر سعي الحج، يؤخر سعي ما في شيء، يطوف طواف قدوم وينتظر حتى يوم الثامن ثم يذهب إلى منى، أمره طبيعية يؤخر سعي. المهم أن المفرد والقارن عليهما سعي واحد، بينما المتمتع يسعى مرتين، يسعى مع العمر ويسعى مع الحج. دخل الوقت. طيب تكلم.